شفاعة السابعة السادسة التي في قوم أن يدخلوا الجنة بغير حساب، والسابعة في بعض أهل النار أن يخفف عنهم من عذابها. هذه أنواع من الشفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وبقيت شفاعة أو نوع من الشفاعة ليس خاصا به بل يشفع غيره من الملائكة وغيرهم، وهو أعم أنواع الشفاعة، ولعلنا نؤجلها إلى الأسبوع الآتي إن شاء الله، ونكتفي بهذا فنقرأ في المؤلف رحمه الله تعالى: وأما الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره في الدنيا إلى الله تعالى في الدعاء ففيه تفصيل، فإن الداعي تارة يقول بحق نبيك أو بحق فلان يقسم على الله بأحد من مخلوقاته، فهذا محذور من وجهين: أحدهما أنه أقسم بغير الله، والثاني اعتقاده أن لأحد على الله حقا، ولا يجوز الحلف بغير الله، وليس لأحد على الله حق إلا ما أحقه على نفسه، كقوله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وكذلك ما ثبت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه وهو رديفه: يا معاذ، أتدري ما حق الله على عباده؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقهم عليه أن لا يعذبهم. فهذا حق وجب بكلماته التامة ووعده الصادق، لا أن العبد نفسه يستحق على الله شيئا كما يكون للمخلوق على المخلوق، فإن الله هو المنعم على العباد بكل خير، وحقهم الواجب بوعده هو أن لا يعذبهم، وترك تعذيبهم معنى لا يصلح أن يقسم به ولا أن يسأل بسببه ويتوسل به، لأن السبب هو ما نصبه الله سببا. وكذلك الحديث الذي في المسند من حديث أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الماشي إلى الصلاة: أسألك بحق ممشاي هذا وبحق السائلين عليك. فهذا حق السائلين هو أوجبه على نفسه، فهو الذي أحق للسائلين أن يجيبهم وللعابدين أن يثيبهم. ولقد أحسن القائل: ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. فإن قيل: فأي فرق بين قول الداعي بحق السائلين عليك وبين قوله بحق نبيك أو نحو ذلك؟ فالجواب أن معنى قوله بحق السائلين عليك أنك وعدت السائلين بالإجابة، وأنا من جملة السائلين فأجب دعائي، بخلاف قوله بحق فلان، فإن فلانا وإن كان له حق على الله بوعده الصادق فلا مناسبة بين ذلك وبين إجابة دعاء هذا السائل. فكأنه يقول: لكون فلان من عبادك الصالحين أجب دعائي، وأي مناسبة في هذا وأي ملازمة؟ وإنما هذا من الاعتداء في الدعاء، وقد قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وهذا ونحوه من الأدعية المبتدعة، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن أحد من الأئمة رضي الله عنهم، وإنما يوجد مثل هذا في الحروز والهياكل التي يكتبها الجهال والطرقية. والدعاء من أفضل العبادات، والعبادات مبناها على السنة والاتباع لا على الهوى والابتداع. هنا رد على الذين يسألون الله تعالى بحق المخلوقين ويقولون إن المخلوق إذا كان مقربا عند الله فله منزلة وله حق على الله وله رفعة، فهو إذا سألناه بحق نبيه أو بحق الولي فلان يجيب دعاءنا، فيقول أحدهم: أسألك بحق نبيك، أسألك بحق الولي فلان، أسألك بحق عبدك فلان عليك. وهذا كما سمعنا اعتداء في الدعاء. الله تعالى يقول: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. المعتدين في الدعاء هم الذين يدعون بإثم أو يدعون بذنب أو يدعون بشيء لم يشرع لهم. ولا شك أن هذا لم ينقل، ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته أنهم سألوا بحق مخلوق أو توسلوا بحق مخلوق، لا بحق فلان ولا بجاه فلان ولا غير ذلك. فالمحذور فيه أمران: أولا أنه حلف بحق مخلوق، والحلف بغير الله شرك. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فإذا قال بحق فلان أو بالنبي أو بالولي أو بجاه فلان أو بشرفي أو بحياتي أو بحياتك يا فلان أو ما أشبه ذلك على وجه التأكيد، اعتبر قد حلف بمخلوق، فيكون هذا تعظيما لذلك المحلوف به. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال: لا تحلفوا بآبائكم ولا بالأصنام ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. فأمرنا أن نتجنب الحلف بالآباء كما كان المشركون يحلفون بآبائهم أو بأمهاتهم أو بأصنامهم في قولهم واللات والعزى ونحو ذلك. وثبت أنه قال: من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، كأنه أشرك فأمر بأن يجدد التوحيد ليبطل الاعتقاد بأن اللات والعزى معظمة أو أنها تستحق التعظيم. فكذلك إذا حلف بالولي فلان بعلي أو بحسن أو بحسين أو بعيدروس أو بابن علوان أو كذا وكذا، فإن هؤلاء مخلوقون لا يجوز الحلف بهم. كذلك أيضا سؤال الله تعالى بحق المخلوقين أو بجاه المخلوقين هذا أيضا شرك، وذلك لأنه ليس لأحد حق على الله تعالى إلا ما أحقه على نفسه. يتكرر في كتب هؤلاء القبوريين وعلى ألسن دعاتهم حديث مكذوب، يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم. هذا كذب مكذوب لا أصل له، ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وحاشاه أن يأمره بأن يسأل الله بجاهه، وهو الذي يحب التواضع والذي يعرف ربه أن ربه هو الذي يستحق التعظيم. لما قال له رجل: ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده، فكيف يقول اسأل الله بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم. فإذا الذين يقولون أسألك بجاه نبيك أو بحق نبيك أو بحق الولي فلان أو بجاه الولي فلان، هؤلاء قد أشركوا. لماذا؟ لأنهم عظموا هذا المخلوق وحلفوا به وجعلوا لله حقا وجعلوا له حقا على الله، جعلوا له حقا. معلوم أن الله تعالى هو الذي يتفضل على العباد، ليس أحد يملك من الله شيئا، وليس لله حق على أي مخلوق، بل هو الذي له الحق عليهم. أما حديث معاذ الذي سمعنا فالحق فيه حق تفضل، حق تكرم، قوله صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا حق وجوب، حق علينا على العباد كلهم، حق لله تعالى أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، هذا ليس حق وجوب، بل هو حق تفضل، حق تكرم، وذلك لأنه الذي وفقهم وأنعم عليهم، ثم هو وعدهم وهو لا يخلف الميعاد، وعدهم أن من وحده فإنه يثيبه وينعمه، وأنه لا يعذبه إذا مات على التوحيد الصحيح الصادق، هذا حق تكرم. وإذا كان كذلك فليس خاصا بنبي ولا بولي ولا بغيره. يقال إذا كان للنبي صلى الله عليه وسلم حق على الله فأنت كذلك لك حق، ائت بسببه، أنت لك حق على الله حق تكرم، ائت بسببه، وهو أن توحد الله ولا تشرك به شيئا، ولا تلتفت بقلبك إلى أي مخلوق، ولا تتعلق على سيد ولا على ولي ولا على شفيع ولا على غيرهم، تعلق بربك حتى يرحمك وحتى ينعمك ولا يعذبك، فبذلك تكون من الذين استحقوا هذا على الله حق تكرم. البيت الذي سمعنا يؤيد أن هذا حق تكرم، وهو قولهم ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. فيقول هذا الشاعر إن العباد ليس لهم عليه حق، يعني حق وجوب، وأن سعيهم وأعمالهم الصالحة لا تضيع، بل هي محفوظة يحصيها الله ثم يوفيهم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فهذا حق تكرم، ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله، لا يعذبهم ظلما إنما يعذبهم عدلا لكونهم يستحقون العذاب، أو نعموا فبفضله، يعني هو الذي تفضل عليهم وهداهم فهدايته لهم نعمة. لو أن الله تعالى عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهم يستحقون العذاب ولا يكون ظالما لهم، ولو أنه أنعم عليهم لكانت نعمته عليهم أفضل من أعمالهم. فإذن يبقى علينا هذا الحديث الذي يكثر ما يستدلون به القبوريون، وهو الحديث الذي روي عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا خرج من بيته يقول: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق من شاء هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت ابتغاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يقوله في طريقه إلى المسجد. والجواب أولا أن هذا الحديث فيه ضعف، حيث أنه روي عن في طريقه أو في إسناده عطية بن سعد العوفي وهو ضعيف، ثم على تقدير صحته لا دلالة فيه، فليس معنى حق السائلين يعني جاههم، جاه الناس كلهم لسواء، ولو كان كذلك لقال: أسألك بحق النبيين أو بحق الأولياء أو بحق فلان وفلان من الأولياء كعبد القادر أو البدوي أو نحوه، ولكن قال بحق السائلين. وما هو حق السائلين؟ هو ما وعد الله من سأله بالثواب. حق السائلين على الله أن يهيبهم أن يجيبهم، حق السائلين أن يجيبهم، وحق العاملين أن يهيبهم، فهذا هو حقهم الذي يسألونهم الله به. فكأنك تقول: يا ربي أسألك بما جعلته حقا على نفسك لمن سألك أن تجيبه، فأنا من جملة السائلين، فأجب سؤالي وأثبني على أعمالي. فلما كان هذا حق السائلين كلهم، كنت أنت من السائلين، يقول: يا ربي أنا من جملة السائلين، وقد جعلت للسائلين عليك حقا بقولك أدعوني أستجب لكم، وبقولك: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فإذا أنا من السائلين، فأسألك بما جعلت حقا على نفسك وبما وعدت السائلين أن تجيبهم. أين في ذلك توسل بجاه؟ أين في هذا توسل بحق مخلوق؟ ليس فيه توسل بحق مخلوق. إذن فكيف يتعلق بهذا القبوريون الذين يدعون فلانا وفلانا ويقولون إن هؤلاء من جملة الذين أمرنا بأن نتوسل بحقهم وأن نسأل الله بحقهم؟ فلا يغتر بمن يستدل بهذا الحديث على أنه دليل في جواز السؤال بحق الأموات أو بحق الأولياء أو غير ذلك، فليس فيه أي دليل. وقد أورد العلماء هذا الحديث في الرد على من استدل به من القبوريين، في الرد على المشركين الذين جعلوه طعنا على الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي يمنع من السؤال بحق المخلوق، السؤال بجاه مخلوق أيا كان، فكل من دعا مع الله معه أحدا أشرك بالله ولو محمدا. فيقولون هذا دليل على أنه يجوز السؤال بحق المخلوق. أين فيه السؤال بحق مخلوق؟ إنما فيه السؤال بما جعل الله، يعني كأنه يقول: أنا أنت وعدت السائلين أن تجيبهم، فأنا من جملة السائلين فأجب سؤالي. فلا دلالة فيه على شيء مما يتعلقون به. نواصل. وإن كان مراده الإقسام على الله بحق فلان فذلك محذور أيضا، لأن الإقسام بالمخلوق على المخلوق لا يجوز، فكيف على الخالق؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. ولهذا قال أبو حنيفة وصاحباه رضي الله عنهم: يكره أن يقول الداعي: أسألك بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت الحرام والمشعر الحرام ونحو ذلك، حتى كره أبو حنيفة ومحمد رضي الله عنهما أن يقول الرجل اللهم إني أسألك بمعقد العز من عرشك، ولم يكره أبو يوسف رحمه الله لما بلغه الأثر فيه، وتارة يقول بجاه فلان عندك، أو يقول نتوسل إليك بأنبيائك ورسلك وأوليائك، ومراده لأن فلانا عندك ذو وجاهة وشرف ومنزلة فأجب دعاءنا. وهذا أيضا محذور، فإنه لو كان هذا هو التوسل الذي كان الصحابة يفعلونه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لفعلوه بعد موته، وإنما كانوا يتوسلون في حياته بدعائه، يطلبون منه أن يدعو لهم وهم يؤمنون على دعائه كما في الاستسقاء وغيره. فلما مات صلى الله عليه وسلم قال عمر رضي الله عنه لما خرجوا يستسقون اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، معناه بدعائه هو ربه وشفاعته وسؤاله، ليس المراد أننا نقسم عليك به أو نسألك بجاهه عندك، إذ لو كان ذلك مرادا لكان جاه النبي صلى الله عليه وسلم أعظم وأعظم من جاه العباس. وتارة يقول اتباعي لرسولك ومحبتي له وإيماني به وبسائر أنبيائك ورسلك وتصديقي لهم ونحو ذلك، فهذا من أحسن ما يكون من الدعاء والتوسل والاستشفاع. فلفظ التوسل بالشخص والتوجه به فيه إجمال غلط بسببه من لم يفهم معناه، فإن أريد به التسبب به لكونه داعيا وشافعا وهذا في حياته يكون، أو لكون الداعي محبا له مطيعا لأمره مقتديا به، وذلك أهل للمحبة والطاعة والاقتداء، فيكون التوسل إما بدعاء الوسيلة وشفاعته، وإما بمحبة السائل واتباعه، ويراد به الإقسام به والتوسل بذاته، فهذا الثاني هو الذي كرهوه ونهوا عنه. قد ذكروا الدليل على أنه لا يجوز الإقسام بمخلوق على الله تعالى في كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب، باب ما جاء في الإقسام على الله. الإقسام على الله معناه إلزام الله تعالى بشيء، كأن يقول أقسمت عليك يا رب أن تفعل كذا. لا شك أن هذا جرأة كبيرة على الله. كيف تلزم ربك بشيء؟ كيف تلزمه وتقسم عليه بأن يفعل شيئا وهو الذي يتصرف في العباد؟ وما ورد في ذلك إنما هو على وجه المثل. الحديث الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأذره، هذا بيان أن هناك من هو متواضع لله تعالى، لو قدر أنه طلب ربه وألح في طلبه لأجاب دعوته، ولكن ليس فيه أنكم تقسمون على الله فتقول أقسمت عليك أن تنزل المطر، أقسمت عليك أن تشفي المريض، أقسمت عليك أن تنبت النبات، هذا لا يجوز لما فيه من التصرف في الله ومن إلزام الرب سبحانه بما لا يملكه العبد. العبد لا يملك إلا الدعاء، فيقول فيسأل ربه ما يحبه، يقول يا ربي نحن الفقراء وأنت الأغنياء فأنزل علينا غيثك، يا ربي نحن المذنبون وأنت العفو فاعف عنا، وما أشبه ذلك. هذا المراد بالنهي عن الإقسام على الله. من أراد التوسع في الأدلة فليقرأ في شرح الباب الذي ذكرنا في آخر كتاب التوحيد وكذلك في شرح فتح المجيد وتيسير العزيز الحميد باب ما جاء في الأقسام على الله تعالى. أما سؤال الله تعالى بحق مخلوق فإن هذا أيضا قد ذكرنا أنه لا يجوز وأن المخلوق ليس له أي حق على الله، ولكن قد يكون السائل أراد بذلك محبة ذلك العبد فيكون سأل الله تعالى وتوسل إليه بعمل صالح، والتوسل إلى الله بالأعمال الصالحة من الأسباب لإجابة الدعاء ولقبوله. وقد ذكروا لذلك أمثلة، فمثلا إذا قلت يا ربي أسألك بأني عبدك الذليل، أسألك بأني مصدق بوعدك ووعيدك، أسألك بأني أقب ما عملته لك من الصالحات، فهذه توسلات مباحة يرجى بذلك قبول الدعاء بها. وكذلك إذا توسلت بمحبة أولياء الله فإن ذلك فيه أيضا وسيلة لإجابة الدعاء، كأن تقول أسألك بأني أحبك وأحب نبيك وأحب عبادك الصالحين، أسألك بمحبتي لك ومحبتي لهم أن تجيب دعوتي أو أن تقيل عثرتي أو ما أشبه ذلك، أو تقول أسألك بإيماني بك وتصديقي لنبيك واتباعي لشريعته وإيماني بما جاء به وتصديقي بكتابك وعملي به ونحو ذلك، تتوسل إلى الله تعالى بأعمال صالحة قد عملتها وأنت صادق فيها، فإن هذا فيه وسيلة إلى الله بأعمال خيرية، والله تعالى يجيب من هو أهل للإجابة إذا كان صادقا فيما قاله، سواء فيما قاله بقلبه أو فيما قاله بلسانه. فهذا هو السؤال بالمخلوق، يعني السؤال بحق فلان المخلوق هذا لا يجوز كما تقدم. وأما السؤال بحبه أو باتباعه أو بالسير على نهجه أو بتصديق النبي صلى الله عليه وسلم أو بعمل من الأعمال الصالحة فذلك أيضا فذلك من الوسائل التي تكون مؤثرة في إجابة الدعاء، إجابة دعاء الداعي. فإذا توسل بها العبد إن شاء الله رجي إجابة دعوته، ولكن عليه مع ذلك أن يجتهد في الأدعية النبوية وفي الأعمال الصالحة. والأدعية النبوية فيها كثير من ذكر الأعمال الصالحة، فمثلا إذا قلت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، يعني توسلت بأنك ملتزم بعهد الله وبوعده ما استطعت، فذلك من الأسباب. كذلك إذا قلت أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربني إلى حبك، كأنك تقول أسألك أن ترزقني عملا صالحا أكون به محبوبا لك ومحبا لك وما أشبه ذلك. هذه أدعية نبوية وأدعية فيها توسل بأعمال صالحة ودعاء بالأعمال الصالحة أو بالتوفيق لها. لم يرد عن السلف رحمهم الله أنهم قالوا أسألك بحق فلان أو بحق عبد القادر أو بحق سيد البدوي أو بحق ابن عباس أو ما أشبه ذلك. يبقى ما سمعناه من توسل عمر رضي الله عنه بالعباس وكثيرا ما يستدل به القبوريون، فيقولون كيف تعيبون علينا أن نتوسل بالصالحين، وهذا عمر توسل بالعباس. نقول تأملوا قصة عمر حتى تعرفوا ما فعله وما فعلتموه، والفرق الكبير بين فعلكم وفعله. عمر رضي الله عنه لما أصابهم الجذب كان العباس بن عبد المطلب أولا كبير السن، ثانيا تقي زاهد، ثالثا قريب الصلة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلأجل هذه الأسباب قدموه ليدعوا. فقال عمر اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبيك فأسقنا، يعني نتوسل بدعائه، هو حي بين أيديهم، قدموه ليؤمن على دعائه ليسأل الله تعالى، فكأنهم يقولون اللهم تقبل دعاءه فإنه من عبادك الصالحين. يجوز في كل وقت أن إذا خرجنا مثلا نستسقي نطلب المطر، أن نختار أتقانا ونقدمه ونأمره بأن يدعو ونؤمن على دعائه، فإنه أولى وأقرب إلى إجابة دعائنا. ونقول يا ربنا هذا عبدك الصالح قدمناه ونحن نؤمن على دعائه، نسألك أن تجيب دعوته لنا، نسألك أن ترحمنا بدعائه وبدعائنا. هذا ليس فيه محذور أي توسل بغير الله فيه. هؤلاء القبوريون يتوسلون بالأموات، لو كان جائزا لما عدل عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أبي بكر، كيف يعدل عنهما وهما أفضل من العباس؟ لما عدل عنهما إلى العباس دل على أنه استقر في علمه أنه لا يجوز التوسل بالأموات ولا بالغائبين، حتى ولو كانوا أنبياء، حتى ولو كانوا أولياء، حتى ولو كانوا شهداء أو صالحين. معلوم أن حمزة بن عبد المطلب أفضل من العباس وأقدم منه إسلاما وقتل شهيدا في سبيل الله وهو مقبور عندهم بالمدينة، فلماذا لم يذهبوا إلى قبره؟ ولماذا لم يتوسلوا به ويقولوا نتوسل إليك بحمزة بن عبد المطلب؟ ولماذا لم يأتوا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقولوا يا محمد استسق لنا؟ فإذن لا دلالة في أنه يجوز الاستسقاء بالولي الميت أو الولي الغائب بخلاف الحي السوي الحاضر الذي يدعو ويؤمنون على دعائه ويسألون ربهم أن يجيب دعاءهم معه، فهذا لا محذور فيه، وهو الذي فعله العباس. وقد رأينا وقرأنا لكثير من القبوريين الذين يؤيدون دعاء المخلوق أو التوسل بالمخلوق الميت، كالنبهاني مثلا في كتابه الذي يسمى شواهد الحق، وكذلك ابن علوي المالكي الموجود الآن، وغيرهم من الذين يغالون في دعاء الأموات أو يزينونه، يقولون إن عمر عدل عن النبي صلى الله عليه وسلم مخافة أنهم إذا لم يجابوا بدعائه وبتوسله يسوء ظنهم فيه ويكذبونه ويدعون أنه لا يستجاب دعاءه ويدعون أنه لا ينفع التوسل به وما أشبه ذلك من التفقات. هكذا يتعلل المذهاني ونحوه، نقول إذا كان كذلك في عهد عمر فلماذا لا يكون هذا في عهدكم؟ لماذا تعدلون عنه، تعدلون عن الأحياء إلى الأموات؟ ألا تخافون أنكم إذا عدلتم عنه وإذا طلبتم النبي ولم يجبكم ولم يستجب دعاؤكم أن الناس وكذلك العامة يسيئون الظن بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقولون إنه لا يستجاب دعاؤه؟ إذا كان هذاك محذورا في عهد عمر فهو محذور في عهدكم. وعلى كل حال فلا يغتر بما يلفقونه مما يستدلون به على أنه يجوز دعاء الأموات أو التوسل بهم أو الاستشفاع بهم، ويستدلون بمثل هذه ولا دلالة فيها. وكذلك السؤال بالشيء قد يراد به التسبب به لكونه سببا في حصول المطلوب، وقد يراد به الإقسام به. ومن الأول حديث الثلاثة الذين آووا إلى الغار، وهو حديث مشهور في الصحيحين وغيرهما، فإن الصخرة انطبقت عليهم فتوسلوا إلى الله بذكر أعمالهم الصالحة الخالصة، وكل واحد منهم يقول فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. فهؤلاء دعوا الله بصالح الأعمال، لأن الأعمال الصالحة هي أعظم ما يتوسل به العبد إلى الله ويتوجه به إليه ويسأله به، لأنه وعد أن يستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. فالحاصل أن الشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عند البشر، فإن الشفيع عند البشر كما أنه شافع للطالب شفعه في الطلب، بمعنى أنه صار به شفعا فيه بعد أن كان وترا، فهو أيضا قد شفع المشفوع إليه، فبشفاعته صار فاعلا للمطلوب، فقد شفع الطالب والمطلوب منه، والله تعالى وتر لا يشفعه أحد، فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، فالأمر كله إليه، فلا شريك له بوجه. فسيد الشفعاء يوم القيامة إذا سجد وحمد الله تعالى فقال له الله ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، فيحد له حدا فيدخلهم الجنة، فالأمر كله لله، كما قال تعالى قل إن الأمر كله لله، قل إن الأمر كله لله، وقال تعالى ليس لك من الأمر شيء، وقال تعالى ألا له الخلق والأمر. فإذا كان لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه لمن يشاء، ولكن يكرم الشفيع بقبول شفاعته، كما قال صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا أملك لكم من الله من شيء، يا صفية عمة رسول الله لا أملك لك من الله من شيء، يا عباس عم رسول الله لا أملك لك من الله من شيء. وفي الصحيح أيضا لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبة بعير له رغاء أو شاة لها يعار أو رقاع تخفق، فيقول أغثني أغثني، فأقول قد أبلغتك لا أملك لك من الله من شيء. فإذا كان سيد الخلق وأفضل الشفعاء يقول لأخص الناس به لا أملك لكم من الله من شيء، فما الظن بغيره؟ وإذا دعاه الداعي وشفع عنده الشفيع فسمع الدعاء وقبل الشفاعة لم يكن هذا هو المؤثر فيه كما يؤثر المخلوق في المخلوق، فإنه سبحانه وتعالى هو الذي جعل هذا يدعو ويشفع، وهو الخالق لأفعال العباد، فهو الذي وفق العبد للتوبة ثم قبلها، وهو الذي وفقه للعمل ثم أثابه، وهو الذي وفقه للدعاء ثم أجابه. وهذا مستقيم على أصول أهل السنة المؤمنين بالقدر، وأن الله خالق كل شيء. الكلام الأول يتعلق بقول الإنسان أسألك بكذا، فإذا كان الذي سألت به عملا صالحا فهو وسيلة، والله تعالى قد أمر بها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، أي اجعلوا بينكم وبينه وسيلة، والوسيلة ما يوصل إليه. وقد فسرت بأنها الأعمال الصالحة يتوصل بها العبد إلى ثواب ربه وإلى جزيل وعظيم أجره. فإذا أنت تقول مثلا: أسألك يا ربي بحق أعمالي أو بحق إيماني أو بحق تصديقي، فتجعل ذلك وسيلة تقربك إلى رضا الله، فهذا جائز. وإذا قلت مثلا: أسألك بإيماني بنبيك أو بمحبتي لك أو بمحبتي لعبادك الصالحين، فأنت تتوسل بأعمالك الصالحة، فهذا توسل بأعمال صالحة عملتها تكون سببا في فوزك وسعادتك. أما إذا توسلت بمخلوق بأن قلت: أسألك بحق عبدك أو بحق رسولك مثلا، أو بشرفي أو بحق آبائي أو أجدادي أو أسلافي، فهذا توسل بمخلوق. التوسل الذي أمر الله به في قوله: وابتغوا إليه الوسيلة، هو السؤال بالأعمال الصالحة. سمعنا أن منها قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار، فانحدرت صخرة فسدت باب الغار عليهم، فعرفوا أنه لا ينجيهم إلا التوسل بأعمالهم الصالحة ودعاء الله، فتوسلوا. توسل أحدهم ببر والديه، بكونه برا بوالديه، وقال بعد ذلك: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك، يعني مخلصا لك، فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج. توسل الثاني بعفافه، بكونه تمكن من فعل الحرام ولكنه تركه خوفا من الله، وذهب ما دفعه من المال، وقال بعد ذلك: إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك أو ابتغاء مرضاتك، فافرج عنا ما نحن فيه. انفرجت الصخرة قليلا. توسل الثالث بأمانته، وبكونه مؤتمنا على مال غيره بحيث لم يأخذ من أجرة أولئك الأجراء شيئا، رغم أنه تصرف فيها فدفعها إلى أهلها أو إلى صاحبها، وذلك دليل الأمانة. وقال: إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك أو ابتغاء وجهك، فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. فهذا أجاب الله تعالى دعاءهم لما توسلوا. هل قالوا: نسألك بحق أوليائك؟ هل قالوا: نسألك بحق عبدك فلان؟ بينهم عباد صالحون ورسلنا أنبياؤك موسى وعيسى وأيوب وهارون، ما سألوا الله إلا بحق أعمالهم. فيجوز أن تسأل الله بإيمانك وبتصديقك وما أشبه ذلك. هذا هو التوسل المطلوب أو التوسل المشروع. وأما التوسل بحق مخلوق أو بجاه مخلوق ولو كان نبيا أو وليا، فهو ممنوع، وهو من وسائل الشرك كما سمعنا. والحاصل أن الشفاعة ملك لله كما عرفنا، وإذا كانت ملك لله فلا تطلب من مخلوق، لا تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره. فنبينا صلى الله عليه وسلم هو سيد الشفعاء، ومع ذلك لا يشفع أولا حتى يستأذن على ربه فيسجد ويطيل سجوده فيقال له ارفع رأسك وقل تسمع وسل تعطه واشفع تشفع، فيبدأ بحمد الله كما تقدم في حديث أنس، ويحمده بمحامد يفتحها الله تعالى عليه. فذلك لا شك أنه لأجل أن يمجد ربه فيبدأ بتمجيد الله تعالى حتى يأذن له. مر بنا هذه الأدلة التي تدل على أن الملك ملك الله، وأنه عليه الصلاة والسلام مع ما خصه الله به ليس له ملك وليس له تصرف. سمعنا الاستدلال بقوله سبحانه وتعالى ليس لك من الأمر شيء، نزلت لما أنه صلى الله عليه وسلم شج وجهه يوم أحد وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه عن الترس، فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء، يعني أن الأمر ليس لك، وإذا لم يكن له من الأمر شيء في الدنيا فكذلك الأمر في الآخرة. وكذلك قوله تعالى في الآية الثانية وهي أيضا في سورة آل عمران ردا على المنافقين الذين يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قال الله قل إن الأمر كله لله، الأمر كله لله، ليس لمحمد ولا لحسن ولا لعيدروس ولا لغيرهم من المخلوقين، الأمر كله لله، وإذا كان لله فليطلب ممن هو له. كذلك أيضا الاستدلال بهذه الأحاديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يغني عن أقاربه شيئا، يقول في هذا الحديث لعباس ولفاطمة ولصفية ولبني هاشم ولبني عبد مناف، يقول أنقذوا أنفسكم من النار، لا أغني عنكم من الله شيئا، لا أملك لكم من الله من شيء. يقوله لابنته يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. لا، إذا كان لا أغني عنهم من الله شيئا، إذا كان لا يملك لعمه ولا لعمته ولا لأعمامه ولا لأعمام أبيه وأبناء أعمامه ولا لابنته لا يملك لهم من الله شيئا، وأن الملك كله لله، فكيف يطلب وكيف يدعى؟ وإذا بطل هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم فكيف بالعباس وكيف بالعلي وكيف بابن عباس وكيف بفلان وفلان ممن هو دونه ودونه بمراتب؟ فإذا الملك لله، فالطلب من الله، طلب الشفاعة من الله، وطلب الوسيلة، وطلب العبادة، وطلب الملك كله من الله. فإذا طلب العبد ربه عند ذلك أجاب الله تعالى دعوته. قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. قال تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. يخبر سبحانه أنه استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم ومليكهم وأنه لا إله إلا هو. وقد وردت أحاديث في أخذ الذرية من صلب آدم عليه السلام وتمييزهم إلى أصحاب اليمين وإلى أصحاب الشمال، وفي بعضها الإشهاد عليهم بأن الله ربهم. فمنها ما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان يعني عرفة،

مأخوذون من ظهر كل إنسان أو كلهم من آدم. ظاهر الآية أنهم من ظهور بني آدم. وإذ أخذ ربك من بني آدم أي من كل إنسان أخرج ذريته ثم كلمهم وخاطبهم وقال ألست بربكم؟ قالوا بلى. ويكون هذا هو الفطرة التي فطر الله عليها الخلق، كما في قوله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لكلمات الله، وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. فأخبر بأن الآدمي يولد على الفطرة، وإنما تتغير فطرته بسبب ما يتلقاه من أبويه أو من أقاربه أو من بيئته ومن ينشأ بينهم، وإلا فلو ترك كل أحد على فطرته لعرف ما خلق له، ولعرف ما أن له رب، ولعرف أنه مكلف، ولبحث بعد ذلك عن التكاليف التي أمر بها. ويؤيد هذا أن الفطرة هي الخلقة والابتداع، كما في قوله تعالى فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا. فاطرها يعني منشئها ومبدعها وموجدها، فالله تعالى هو الذي فطر الخلق يعني ابتدى خلقهم وأوجدهم على غير مثال سبق. فلما فطرهم على هذا كانوا بذلك مستعدين لمعرفته ولمعرفة ما خلق له، ولكن صرفتهم الصوارف وصدتهم الصدود واجتنبتهم الأهواء والأديان الباطلة التي تلقوها. هذا قول في هذه الآية. صحيح أن الله تعالى جعل للإنسان عقلا وفكرا، وبدون هذا العقل والفكر يسقط عنه التكليف. إذا سقط عقله، إذا سلب فكره، إذا سلب تفكيره وإدراكه سقطت عنه التكاليف، ما دام أن معه فطرته ومعه عقليته فإنه مكلف. حتى ولو لم تأته الشريعة، حتى ولو لم يسمع بها، ولكنه إذا نشأ عاقلا عرف أنه ليس بمهمل، وأن هذا الكون كله لا بد له من موجد، وأن الذي أوجده لا بد له من حقوق على عباده، فيبحث بعد ذلك. ولما كانت الفطرة والعقليات لا يمكن أن تفصل الحقوق التي لله سبحانه، بعث الله الرسل وأنزل الكتب ليبينوا تلك الحقوق. فكأنه يقول أنتم بفطركم وبعقولكم تعرفون أنكم مخلوقون وأن لكم خالق وأن لخالقكم عليكم حقوق، ولكن هذه الحقوق نحن نبينها لكم ونفصلها لكم، فنقول من حقوق الله كذا ومن حقوقه كذا ومما أمركم به كذا ومما نهاكم عنه كذا، فامتثلوا وإذا امتثلتم فإن لكم الثواب على كذا، وإذا لم تمتثلوا بل خالفتم فإن عليكم العقاب. هذه وظيفة الرسل، جاءوا مبينين لما في فطرة الإنسان ولما في عقليته من العلوم مفصلين لها. هذا قول من الأقوال في هذه الآية، وقد دلت الأدلة على أن الله سبحانه جعل للإنسان معرفة بها يدرك ما أمامه وما خلفه، ولكن تلك الأدلة تتغير بتغير ما يفسدها وما يمازجها، إما من العلوم وإما من الأعمال وإما من الأشخاص.